فصل في شرط الوقت. الظهر وقتها هو الزوال حتى تساوي الشخص الظلال، والأفضل التعجيل لا في شدة حر كذا في الغيم للجماعة. فالعصر للمثلين وقت الاختيار، فمغرب إلى مغيب الاحمرار، وسن تعجيلهما، والمغرب تأخيرها ليلة جمع يندب. ثم العشاء إلى طلوع الصبح، فوقت ذا إلى شروق الضحي، لكن إلى الثلث العشاء أفضل، وأفضل الصبح هو المعجل. وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت جمعة وغير جمعة، وهكذا الإدراك للجماعة لغير جمعة وتي بركعة. والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد أو يقين بالخبر، ثم تما بالاجتهاد صلى، إن بان قبل الوقت كان نفلا. ومن دهاه مانع له قضاء، إن يسع التحريم وقت قد مضى، وحيث لا زال وزال المانع تلزمه وما إليها يجمع. ثم القضاء مرتبا وفورا، لا سهوا أو خاف فوات أخرى.